مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. أبو إسرائيل قال ابن الأثير هو رجل من الأنصار، وقال ابن حجر والقاري هو من قريش من بني عامر بن لؤي، ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته. قال القاضي أمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم والمخالفة فيما عداه، فدل على أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة، وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي. وأخرج الشيخان رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. قوله يهادى بينهما أن يمشي بينهما متكئا عليهما لضعفه كما بينته الرواية الأخرى. قال القاري نذر أن يمشي أي إلى البيت الحرام. وأخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. قال النووي الحديث الأول يعني حديث الشيخ محمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم، وأما حديث أختي عقبة فمعناه تمشي متى قدرت وتركب إذا عجزت أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم. قال بهذا جماعة، والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم. وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين، وجاء عند أبي داود أنها ركبت للعجز. قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. وقال ابن حجر اختلف في من وقع منه النذر في ذلك أي في المعصية وفيما لا يملك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور لا. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. وحديث عقبة هذا حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وحمله بعض العلماء على النذر مطلقا. قاله النووي وابن حجر رحمهما الله وجميع علماء المسلمين. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، وفي رواية فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. قال النووي أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها، وأما البدنية ففيها خلاف. ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي أو كان ماليا ولم يخلف تركة، لكن يستحب. أيها المستمعون الكرام،